الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الشرح: هذا الحديث أصل في الزهد، وفيه من الفوائد: أولا، مشروعية السؤال عن فضائل الأعمال وحرص الصحابة على ذلك. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ثالثا، الإيجاز في جواب السؤال ما لم تدع الحاجة إلى التفصيل، ما لم تدع الحاجة إلى التفصيل. رابعا، فضل الزهد في الدنيا، وهو ترك ما لا ينفع منها في الآخرة، وهو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر. خامسا، أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله لعبده. سادسا، إثبات صفة المحبة لله والرد على النفاة. سابعا، طلب محبة الناس والتسبب لذلك بما ليس عبادة لله. ثامنا، أن الاستغناء عما في أيدي الناس يجلب مودتهم. تاسعا، أن منازعة الناس في دنياهم مما يجلب بغضهم وحسدهم. ومن ذلك سؤالهم كما قيل: لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبُ.